حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه هو عم انس الطحان بيقول لك الليله ليلتي وفرحتي ومش هتكمل الا بصحبتي. افيجو دخلاوي الطحان بيقول لك ابعتها لهم يا عباس. فيجو دخلاوي انا من يوم بسعه وبكاف والجاي على قد اللي رايح تتغروا في المزار الوادي لكن تعرفوني تبكولي ما باكلش من دموع التماسيح انتوا الجارحين وانا الجريح فما تعملوش فيها مجاري يا تيجو دغ يا تتلشوا القلب اسد والعقل دي لا ارضى بغلط ولا عد عيب لعب في المصلحه كسير اجمل فرحة منتظر فرحة اخويا انا ستة حال حياتي زي شريك كاسيه عمالة تنكر وتتسلى عندي طاقة لو اتفجر هزلزل اركان البلد وهي مجرد وقت انا مش هخلي فيها حد خلص ليزر جه وقت الجاه الغلطة صعب لو اتكرر شامبات ولا طنطي يا اللي بتتمشى على العين اخر بقدتكم كام شمس لقب المحارب الدبا سفاح بلعب يده وبسلاح شاب محافظ على صحتي بكسب الجوله باكتساح بمشي بخطر الاسفل بقف على ابنه وبحرق كارت جددت من انا طوب الارض بحدد وماليش حدود زي الثروة مواطنيه مسمعش حس يا مساجيه انا هلعب جوله مع التخيه شخبط عالكلام اخليك تغري وبلاش تجس عيب لما تتعامل بخبز انا اعتبرت اخ اسمي بقى طلعت ما تشرفش خصوم الضرب على الضريبه سهل انت دمك اللي هيحل حذرتك بقى وانت حر المره الجايه هفرقع خدام البت دي خطيره جدا خدت قلبي بدون ما تستاذن سرقت عقلي بقيت بتكلم انا في كل الاستوريا انت ملكة جمال الكون نفرد على الدنيا حصار من الافل طلعوا مبطال وستهم عدى اي مجال انا ست طحان ده عريس تلجال فرح طان اضرب قال فرح السلطان ابن الوالي هنعمله نوى ودمار باشا ثروه الطحان باشا مصر وعم الجدعان فهمان وواعي وترجمان والسيطره ثروه الطحان واثبت الطحان الوصول على دم اخواتي داك شانج اثبت دلع محمد طحان هو العسلية ابن الفرسان عشق محمد طحان واحلى جيات الوردية احمد طحان هو ابو البيت كل الجيات بتتشرب بيه احمد طحان اخ نزيه فرحته منتظرة يا ابني جيت وليد الطحان الكاريز السيطرة برجولة ومحام كفة ميزان جد عنده طب وليد الطحان ده سيته مقد مشرف نفسه في كل لان ما عفرت بيقولكم احنا مش من كندا احنا من مينا البصر وعم حمامة هو السعامة ملك الرجولة والجدعانة مشرف نفسه بالامان لحم حمامة اسحوا يا باشا ميدو العجوز ده عم الناس الستة ابو القلب فلان ميدو العجوز هو الاساس ده رجولة وجدعانة بزيادة المحارب عوز الافان قادم على انفه ظبطان عوز بيروح في ضرب النار لوحده بسكينة وصدق اسلام كابونجا ناس دبابة مش ميسرة دباح الجابة في جود دخلة وهو البابة واحلى دارة وليد لمبو مصطفى دولسي كيوسف القناط احلى ادارات جدعان بزياد على موقع مهرجانات.com